حتى أخذت المال بك. في بعض الناس الله تبارك وتعالى عندهم رخيص، ايه نعم رخيص، يبذل اغلظ الايمان لدرهم واحد، كذوب يحلف بالايمان الغلاظ اللي تدخل امة كاملة في جهنم، اليمين الغمور، وهو احد الكبائر والموبقات التي تدع الزيارة بلافع. يمين الغموض، رجل يبذل يمينا يقتطع بها حق امرئ مسلم. فما اهون الله عند هؤلاء. الرجل حزين وواقع في كرب ليه، لانه ماذا يقول عني، بذلت اسم الله وخدعته، كل ده حائر والهواجس بتأكله. فلما قال ربي انت وكيلي اخذت المال بك فاوصل هذا المال الى صاحبه، ونقر الخشبة ووضع الكيس فيها مع رسالة من صاحبه وقذف بها في البحر فابتلعها الموت. فيأتي الرجل على الشاطئ الاخر بينتظر، فلما يأس ان يأتي صاحبه وجد خشبة تروح وتجيء امامه ومعنى حركة الملاحة متوقفة والبحر هائج، يعني فيه رياح عاصفة، يعني فيه امطار، يعني فيه برد. فقال اخذ هذه الخشبة استدفئ بها انا وعيالي، واخذها. فلما ذهب الى الدار القاها الى امرأته وقال اوقدي بها، فكسرت المرأة الخشبة فنزل منها الكيس. فقرأ الرسالة في الكيس وعد المال، وفي كل هذا الرجل ينتظر مركبا اخر حتى وجد اول مركب ركب واخذ 1000 دينار اخرى وذهب الى صاحبه، فقال هذه اول مركب. قال هل ارسلت الي شيئا؟ قال اقول لك هذا اول مركب. قال ارجع راشدا فقد ادى عنك وكيلك. في صحيح ابن حبان قال ابو هريرة فلقد رأيتنا يكثر لغطنا ومراؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ايهما امن من صاحبه، من اشد ايمانا من الاخر، الذي اعطى المال بالله بلا مستند، ام الذي رمى بالمال في البحر وهو لا يضمن ان يصل هذا المال الى صاحبه، من اشد ايمانا من الاخر. الله على ما نقول وكيل، اذا جعلت الله وكيلك كان افضل منك وكان ارعى للامانة منك. كما يقول بعض العلماء، اذا دعوت لاخيك بظهر الغيب كان لك من الحظ افضل منه. فقيل له لما؟ قال لأنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل، ودعاء الملك أفضل من دعاء العبد لنفسه. ملك مسخر مطيع لا يعصي ربه أبدا، إذا قلت اللهم اغفر لأخي وارزقه وارحمه قيض الله لك ملكا يقول ولك بمثل، فدعاء الملك لك افضل من دعائك لاخيه. فهؤلاء الثلاثة الذين يخصمهم رب العالمين، اول واحد من اعطي بي فغدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، كأن يكون عنده عبد فيعتقه يقول له انت حر لوجه الله ويكتم نبأ العتق، ثم يقع في ضائقة فيأخذ هذا العبد ويبيعه في الاسواق على انه عبد، مع ان الله عز وجل انجاه من ربقة العبودية بالحرية. فهذا الرجل رب العالمين خصمه،

وضع لثاما على وجهه لما وجد أن عمه قادم، عمه لعروة، وجاء بالسيف يظن أن عروة يريد شيئا أو يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بالسيف ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عروة يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فيمد يده فيمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه عروة المغيرة بظهر السيف، يضرب يده اخفض يده، فينظر عروة ولا يرى من، لا يستطيع ان يميزه لانه ملثم، ثم يعود عروة فيمس لحية النبي عليه الصلاة والسلام فيضربه المغيرة، حتى اذا تكرر ذلك اكثر من مرة قال عروة للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي ازعجني وضرب يدي؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن اخيه، هذا المغيرة ابن شعبة. فقال عروة للمغيرة: اي غدر، يعني يا ايها الغادر، لازلت اسعى في غدرتك؟ وهل غسلت سوءتك الا بالامس؟ وكان من خبر المغيرة وهذا الشاهد انه صحب 13 نفرا قبل ان يسلم من قريش، فشربوا الخمر جميعا، فقام عليهم المغيرة فذبحهم واخذ اموالهم سلبها وفر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم، وقص عليه الحكاية، قال له: ان هذا المال انا قتلتهم واخذته، فخذ المال. فقال عليه الصلاة والسلام: اما الاسلام فاقبله منه، واما المال فلست منه في شيء، انه اخذ غدرا. ورد المال عليه ولم يأخذه، لو اخذ المال لسن سنة، ولو اخذ المال لما كان اسوة، لا يكون المرء اسوة حتى يترفع عن الدنايا. تعرف النبي اكمل الناس مروءة، الانبياء اكمل الناس مروءة، لا يفعلون شيئا يشينهم عند العوام حتى لو كان مباحا. يعني موسى عليه السلام كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو اسرائيل يغتسلون عرايا، كلهم على بعض عرايا في النهر، وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحي ان يرى شيئا من جلده، ان يرى شيء من جلده، فكان يغتسل في مكان بعيد. فبنو اسرائيل هم يغتسلوا يوم من الايام قالوا: ما الذي يجعله يغتسل بعيدا عنا؟ انه آدر، آدر يعني عظيم الخصية، عنده عيب في الخصية، ولذلك هو لا يريد ان ينكشف امامنا لان عنده عيب. فكونهم يغتسلون عرايا ولا ينكر عليهم موسى عليه السلام دل ذلك على ان هذا كان مباحا عندهم، ولكنه ليس من المكارم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حيي ستير، فاذا اغتسل احدكم فليستتر. ولما قال له بعض الصحابة: انني اكون وحدي فاكشف عن فخذي، قال: ان الله احق ان تستحي منه. فهذا وان كان مباحا لكنه ليس من مكارم الاخلاق، لذلك عافه موسى عليه السلام ولم يفعله، وكان يغتسل وحده بعيدا حتى اتهموه بهذه الفرية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع موسى عليه السلام ثوبه يوما على حجر ونزل يغتسل كالعادة، فأخذ الحجر ثوبه وفر. فلما رأى موسى عليه السلام ان الحجر اخذ ملابسه وطبعا يخرج من النهر عريان، فبصورة تلقائية خرج من النهر عاريا وانطلق يجري خلف الحجر وهو ينادي عليه يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هات ثوبي ايها الحجر. فمر موسى عاريا يجري خلف الحجر، مر على بني اسرائيل وهم يغتسلون عرايا فرآه، فبني اسرائيل رأوه ونظروه فقالوا: ما بالرجل من ذا،

أيضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أكثر من شيء عرف به، من أكثر من شيء عرف به. فنبينا عليه الصلاة والسلام محل الأسوة، كل جانب من جوانب حياته مكشوف لنا، فمهما أردت أن تتأسى به في أي جانب من جوانب الحياة وجدت لك مثلا. فإبراهيم عليه السلام الذي وفى وأعطى العبادة حقها سنراقبه في عدة مواقف. الموقف الأول لما أمره الله تبارك وتعالى بذبح ولده، كل ده يا جماعة من الوفاء، كل ده تأسيس لمعنى الوفاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: إن أمي كان عليها نذر أفأؤديه؟ قال: أفرأيت إن كان عليها دين أكنت مؤديه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. هو ده كله تحت مظلة الوفاء، لأن موسى عليه السلام وفى، وفى ووفى أكمل الأجلين، وهذا هو اللائق به كرسول الله عليه السلام. الموقف الأول لما أمره الله عز وجل بذبح ولده. معلوم أن إسماعيل عليه السلام جاء بعد فترة طويلة حتى يأست، أن إسحاق، أن إسماعيل عفوا جاء بعد فترة طويلة من عدم الإنجاب، ولما كبر الولد أمره الله عز وجل بذبحه. من الوفاء ألا تتأخر في رد الوديعة، يعني رجل أعطاك وديعة ثم طلبها لا تتأخر، لأن هذا لؤ ليس من شيم الكرام. حتى وإن كنت شديد الحاجة إليها أو شديد التعلق بها، شوف بعد 14 سنة كما قال بعض المفسرين، فلما بلغ معه السعى، أي سعى مسعى الرجال في كسب القوت، وهذا أقوى من أن من التفسير الآخر بلغ معه السعي، يعني ابتدى يمشي على رجليه. ليه؟ لأن حصلت محاورة بينه وبين أبيه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. دي محاورة لا تكون إلا من راشد كبير يعقل، مش مجرد ولد يسعى مشي على رجليه سنتين. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. فشوف إبراهيم عليه السلام قام بحق الأبوة، إن هو لا يفاجئ الولد ولا يسلب اختيار الولد، بل يدربه في حياته على اتخاذ القرار مهما كان صعبا. مش أصعب من أنه يذبحه، ليس هناك أصعب من أن يجود المرء بنفسه. وبعدين واحد انت هتاخد منه روحه ملوش اختيار كمان، ما تاخدش رأيه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وده نوع من الوفاء. اوعى تتصور ان ابنك اعمى ولا اصم، هو ابكم نعم لكن ليس باعمى وليس باصم وليس بغبي، هو اخرس نعم عرفش يكلمك ولا يبوح بما في داخله. ان الوالد يتناقض قدام الولد ويغدر امام الولد ويكذب امام الولد ويجرئ الولد على محارم الله، يعني مثلا كل ولد ملتزم وسمع في المسجد هنا مثلا ان التدخين حرام، فبعد ما يصلي الجمعة يروح اول ما يدخل على ابوه روح هات علبة سجاير. الولد لسه سمع دلوقتي اقول انه حرام، وان من حق العبودية الا تعصي رب العالمين فيما امر، وان اي واحد يأمرك بامر يخالف امر الله عز وجل انظر الى الامر مرة ثم انظر الى مقام الله مرة. وشوف بقى اي واحد له رصيد عندك هو اللي هيغلب ويتغلب. فلما يسمع الكلام ده هو ويسخن ويقال لك الوالد او الاب ومقام الله، فهو لسه مقام الله قدام عينه، اول ما دخل خده على مشمه كده واحد علبة سجاير، لسه المقام الله قدام، واخد بالك؟ لكن الولد ما تعود قط ان يقول لا، مش لانه مطيع، لانه ضعيف، لانه ضعيف لا يستطيع ان يقول لا، عاجز عن اتخاذ القرار طول عمره. واحنا برضو ابائنا فرطوا، ولا زال اباء الناس يفرطون في تربية الاولاد. الولد يقول له بص يا ابني انت شغلتك تتفوق في الجامعة والمدرسة والكلام ده، وانا شغلتي اصرف عليك، تعرفش عايزك ايه؟ تتفوق. يطلع الولد لا يحسن في الدنيا شيئا الا القراءة في الكتاب، واحيانا لا يفلح. يطلع الولد اول ما ياخد الجامعة 22 سنة ابوه يقول له بقى يا ابني شوف انا تعبت عليك وبقالي كم سنة بصرف عليك، يلا بقى اشتغل. يروح مش لاقي ولا شغلان عارف يشتغل فيها خالص، ولا شغلان عارف يشتغل فيها. ابوه عوده ان هو يبقى بيه، اذا قلت له مثلا روح اشتغل في اي شغلان يقول لك انا معايا ليسانس، انا معايا بكالوريوس، اشيل انابيب، انا قاعد على الميزان، ها اروح اشتغل بقال ولا خباز ولا فران ولا، وانا راجل معاه بكالوريوس. ما هو متعود طول عمره قاعد على المكتب والاكل بيجيله وهو قاعد على المكتب وهدوم نظيف، فتعود على المسألة دي. ودي من افات المجتمع الزراعي. تعرف كل مجتمع كل رجال هم ابناء مجتمعهم، نفس الامراض بتجدها واحدة. كان تعرف المجتمع الزراعي مثلا اتعود ان هو يرمي البذرة في الارض ويديها شوية مية ويقعد لحد ما تطلع، اتعود على كده. المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير، كل يوم بيتغير. ولذلك تجد في المجتمع الصناعي مفيش حاجة غالية، كله رخيص، ليه؟ اقلب. انما المجتمع الزراعي تجد الحاجة غالية، ليه؟ لانها تأتي بعد حين وتلازم المرأة طيلة العام. يعني ولو فلاح مثلا وزارع رز يفضل الرز في المطر موجود يبص على الشوال رايح جاي رايح جاي، تخبرك المسألة بالنسبة له راتبة. انما المجتمع الاصطناعي يجيب عربية غالية جدا وبيعها ويقلبها ولا يهم. تجد هذا الخلق موجود في التجار، جماعة التجار ما عندهمش حاجة غالية بخلاف الموظف، الحاجة بتاعته غالية قوي، ليه؟ راتب. يروح يقعد على المكتب ويشد نوم او يقعدوا ازازوا لبس او الكلام دوت، في الاخر ياخد المرتب. هو ده زي المجتمع الزراعي بالظبط، يرمي البذرة مسألة راتبة مفيش فيها حركة، او الحركة بتاعتها قليلة ومعروفة ومفهومة. هنرمي البذر باذن الله، نديله شوية مية يطلع ايه زرع، نبتدي نديله شوية مية في شوية مية في الكلام، وبعدين ايه نحصده. تجد بقى احنا بنربي اولادنا بمثل هذه التربية، ولذلك بيطلعوا فاشلين في الحياة. يعني انا مرة فاكر كان من حوالي 25 سنة كده في البيت بتاعنا في العزة كان في باب وسط، والباب الوسط ده الشنكل بتاعه اتقلع، واخد بالك؟ فجبت قلحة وقمت زانق الايه الباب دي مؤقتا، يعني على منجيب ايه على منجيب الباب، ومرينا على بتاع الترابيز 300 مرة، والواحد برضه متربس مش مفتكر الترابيز ابدا، يروح ويجي يروح ويجي مش فاكر ابدا. تضيع القلحة ادور على قلحة غيرها، مش اجيب ترباس او افكر ان اجيب ترباس، لا خلاص اتعودنا على المسألة دي. ومرة جبت حوالي ساعة انكت القش اللي فوق البيت عشان ادور على قلحة، ما كناش في زمان، ليه؟ عشان برضو ازنق الباب بقلحة. اتعودت على كده خلاص، طول عمري اذاكر وطول عمري الاكل يجيلي وطول عمري بلبس كويس وطول عمري بطلب. لم يطلب مني الا بعد ما بلغت 22 سنة. طب 22 سنة يعمل ايه؟ فده نوع من انواع التربية الخاطئة. فالولد لما ما بيعرفش يقول لابوه لا، مش لانه مؤدب فقط، لانه ضعيف، فيه مواطن لابد ان يقول فيها لا بملء الفم، إذا أمر بمعصية الله يقول لا بملء الفم ولا يهم، وهو ده الأدب. لأن لا يكون أدبا أن تطيع أباك وتعصي ربك، هذا ليس من الأدب في شيء. فلما يسمع الولد أن السجائر حرام يلاقي أبوه بيقول له روح هات علبة سجائر، بتعمل عنده مشكلة كبيرة. فإحنا بنقول للآباء تعلموا من إبراهيم عليه السلام كيف ربى ولده، المهمات كان يشرك الولد فيه. أنا عايزك أماني، مش لا يفترض أن تكون أماني واقعية، لا أماني. قل لي يا ابني إيه رأيك لو جالنا مبلغ من المال وأنا منتظر فضل الله، ويجينا مبلغ من المال محترم كده، إيه رأيك نعمل فيه إيه؟ واخدلك وتشوف الولد بيفهم ولا لا. الولد ده لو وصل له مال هيعمل فيه ايه؟ اختبر. اهو الكلام ببلاش يا اخي، بدل ما تقعدوا تكلموا كتير الناس وتكلموا كلام فارغ، اختبر ذكاء الولد، شوف الولد يفكر ازاي. واخدلك ممكن تفاجئ ان الولد يقولك اجيب بلالين وفرقع مثلا يعني، فتقوم تعرف ان الولد ده متخلف عقليا، وان الولد ده لا يؤمن على اي فلوس تيجي، وان الولد ده لا تستحفظه على مال ولا تقول له ارعى اخواتك ولا الكلام ده. المفروض ان الواحد يقيس تفكير ولده كل فترة. انا والله يا اخوانا ساعات كده اجلس كده وافكر في بعض الاسئلة التي تعرض علي كده في المحاضرات خطب الجمعة والكلام ده، تعرض اسئلة مكتوبة اخدها واقعد في البيت كده اقراها واتكلم فيها كده. ليه؟ اعرف نبض الناس بالاسئلة، ايه اللي بيفكروا فيه. ولما يكون مثلا السؤال بيتكرر 20-30 مرة اعتبر ان هذه ظاهرة تستحق التعريف، تستحق ان انا اعمل محاضرة واثنين وثلاثة واربعة اذا كانت ظاهرة مخيفة او اذا كانت ظاهرة سيئة نعمل محاضرات فيها. فمن ضمن الرقاع الورق اللي توصلني ان واحد يسأل عن حكم تصوير اولاده بالفيديو في مراحل السن المختلفة. الولد سنه شهرين يلقط له ايه؟ صورتين ثلاثة. 3 شهور يلقط له صورتين ثلاثة. 4 شهور وهكذا دواليه. واخبرك علشان خاطر لما الولد هو بيقول يعني لما يكبر الولد اقول له بص شوف انت كنت ايه؟ فيقوم الولد يستحضر حالته وهو ضعيف وانا بلعبه والكلام ده هو. واخبرك وانا بأكله وانا بشربه وانا مش عارف ايه والكلام ده، بس ما بيصوروش وهو بيضربه. تخبرك هيصوروا بيلعبه صوروا بأكله ويصوروا بشربه لكن هو بيضربه لا. فعلشان ايه يعني نستعين بهذه الشرائط على بر الاولاد. فلما قرأت السؤال ده فرحت وفكرت قلت سبحان الله، هذا الرجل ما خطر بباله ان يصور عقل ولده ابدا. وشوف الولد عقله بيكبر ولا عقله فاقد النمو. ما المفروض هو عمال يصور جسم الولد، ثم تشوف عقل الولد بيكبر عقله ولا لا. كل سنة ولا كل شهرين 3-4-5 تقوم تتكلم مع الولد وتعرض على اي قضية من القضايا. قل له يا ابني عجبك اللي الكلب الامريكي ده بيعمله في العراق مثلا. ابنك كده سنه 12-13-15 سنة تخليه يعيش قضايا الامة متساهر فيه، ايه رأيك في اللي بيعمله ده؟ طيب يا ابني انت لو امير المؤمنين هتعمل ايه؟ انت لو الامر بيدي فرض ان انت رئيس الجمهورية هتعمل ايه؟ شوف تفكير الولد. قد يكون الولد في تفكير انحراف، دون تدرك هذا الانحراف في الصغر وتصححه له، ويبقى كده التربية هادفة والكلام هادف وله معنى. هو ده الدرس الكبير اللي بنتعلمه من إبراهيم الخليل عليه السلام لما رأى في المنام أن يذبح ولده الوحيد ليقطع الله عز وجل علائقه بالدنيا فلا يتعلق قلبه إلا بربه. تعرف الولد لما يجي بعد سنين طويلة بيبقى غالي قوي، بيبقى غالي جدا. فالواحد يبقى قلبه متعلق بالولد لدرجة انه قد يصيبه وسواس وممكن يخيب امله بسبب الخوف عليه. الولد الوحيد يقول لك يطلع يروح المدرسة تخبطه عربية، لا قعده او تطلع معاه واحد واخبرك، او تقول لابوه روح هات الولد واخبرك، او هي تطلع ما تستحملش تطلع تدور على الولد، او الاب يبتلى بنفس الايه المصيبة. طيب اداء قلبه متعلق بالولد. طيب ده ربنا سبحانه وتعالى اتخذ ابراهيم خليلا، ولا يكون الخليل خليلا الا اذا تخللت المحبة متام القلب، فلم يبق في القلب شيء الا للمحبوب، لا يسمى خليلا الا اذا كان كذلك. فربنا سبحانه وتعالى حتى لا يتعلق قلب ابراهيم عليه السلام بغيره امره بذبح ولده، فلم يتلكى واستشار الولد وكبره، كبر ابنك، مش لما يتكلم وانت اصحابك مبين بس يلا اخرص، وساعات ممكن يتجرى اقول له تشبه امك كده مثلا، يبقى عمال يسلم الست قدام اصحابه كان يعني بيرمي امرأته بالغباء برضه، واخدت، وكل ما يتكلم يقول له ما انا عارف انك هتتكلم الكلام الخايب ده، طب ما تداري عليه يا اخي، افترض انه كلام خايب، طب ما توجهه توجيه سليم وتكبر ابنك، لان لا يوجد احن على ولدك منك ولا ارعى لمصلحة الولد منك. فلما تكون انت اللي بتعمل فيه كده، طب لما تموت الدنيا يعملوا فيه ايه بقى الناس؟ لا، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. وفي القراءة الاخرى المتواترة قال فانظر ماذا تري، تري اي ماذا تري ربك، برضو يعظم امر الله عز وجل، اري الله من نفسك خيرا، لا تتخاذل ولا تئن، واصبر لحكم الله. فشيء طبيعي ان يكون مثل هذا الولد النجيب اللي متربي في بيت سيد الحنفاء ان يكون جوابه على قدره. قال يا أبت افعل ما تؤمر، اي لو كان الامر اليك فاني اعلم انك لا تذبحني، ولكنك مأمور، لك آمر، افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. شوف الجواب ورقة الجواب وادب الجواب والايمان الكامل، ستجدني ان شاء الله. في حد في اولادنا ممكن يوصل الى هذا المستوى الراقي؟ علموا اولادكم، وكل ما تربي امرأتك تربي ولدك، لان المرأة هي التي تربي الولد، انت بقائك مع الولد قليل، طول النهار انت برا الشغل، لكن الام اللي بتربي. فعلم الولد انه يحمد الله تبارك وتعالى، وانه يذكر الله، وانه يشكر الله. عامل ايه يا ابني؟ الحمد لله، مش يقول له بوم مثلا. احد ما تعلمها منين دي؟ ما تعلمها برضو من ابوه، تعلمها من امه، تعلمها من اخوه، الحمد لله، واخبرك. ويعلمه برضو اذا يعني كان تعبان شوية ولا مريض يعني يقول الحمد لله على كل حال. فيقوم الولد يفرق ما بين الحمد لله وما بين الحمد لله على كل حال. كلمة على كل حال دي ايه معناها؟ انه مبتلى. يبقى الولد فهم، وكلمة على كل حال يعني في السراء والضراء، يبقى الولد طالما فهم يبقى كويس، يبقى يشعر بمعنى الحمد. فقال ستجدني ان شاء الله، واستثنى لان المرأة لو ظن بنفسه خيرا فقط، لا بد ان تظن بنفسك سوءا، وانك انت لا تستطيع ان تتحمل وحدك، واني لا يصبرك الا ربك، لازم تعتقد المسائل دي. قال تعالى اصبر وما صبرك الا بالله، يعني لا فضل لك في الصبر، هو امرك بالصبر وهو اعانك عليه، فله الحمد في الاولى والاخرة. وهو يقول ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم، شوف اسلم من الاستسلام لامر الله عز وجل، وتله للجبين وطرحه ارضا وبدا بقى يذبح، وناديناه ان يا ابراهيم قد صبر. خلاص، والله تبارك وتعالى يبتلي عباده ليختبرهم. فاوعى ربنا سبحانه وتعالى يعطيك عطية فتبخل، ده اختبار، هذا اختبار، اعطاك الولد اختبارا، منعك الولد اختبارا، اعطاك المال اختبارا، منعك المال اختبارا، اعطاك الصحة سلبك الصحة، كل هذا اختبار. فإياك ان تغتر بالله تبارك وتعالى. الموقف الثاني موقف زوج إبراهيم عليه السلام وهي هاجر، كما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام أتى بهاجر من الشام وكان معها إسماعيل وكان رضيعا. والسر في ذلك أن يعني لم تستطع أن تعيش هاجر وسارة في مكان واحد، لأن سارة غارت ليه؟ لأنها لم تكن أنجبت، وبعدين هاجر أنجبت على طول، فيبقى خلاص ظنت أن قلب إبراهيم سينصرف إلى هاجر، وما علمت أن إبراهيم من المخلصين. ريحوا نفسكم، ده هو قلبه ده بتاع ربه مش بتاع واحدة فيكم أبدا. لكن المرأة هي المرأة، غارت ان ليس عندها ولد وهاجر عندها ولد، وكده محبة الرجل ستنصرف الى الولد. عشان كده لما بيسألني واحد من الجماعة المعددين، مش اللي بيبلطموا يعني، وان كان يعني الامر ما يفرقش كتير، جماعة اللي متجوزين اكثر من واحد، يقول مثلا انا مش عايز اخلف من الزوجة الثانية، بنقول له هتفضل تعبان طول عمرك. ليه؟ لان اول ما يظهر، وفي بعض الرجال ما عندوش حنكة بيكشف الورق بتاعه، المفروض الواحد يبقى ذكي يخفي الاوراق بتاعته تظهرهاش ابدا. معلش انا بقول لكم حاجات زي ايه يعني، حاجات ذات شأن، ها يرحل اليه. المفروض الواحد يخبي الورق بتاعه، ما يكشفش الاوراق بتاعته ابدا. وده من الحكمة ومن العقل، وحض عليه الشرع. يوم عشان يرضي الزوجة الاولى يقول لها ايه؟ يقول لها انا مش ناوي اخلف، كأن المسألة بايده يعني. ليه؟ صراحة كده هم عيالك وخلاص، انا مش متخيل يبقى العيال من واحدة غيري. خلاص كده المرأة اخذت وعدا ان المرة الاخرى لن تنجب، فمعكر عليه. ليه؟ خايفة ان الرجل ينجب من المرأة الثانية. احنا بنقول يا اخي اختصر المسافة ولا تمنع الانجاب من المرأة الثانية. اول ما المرأة الثانية تخلف نص المشاكل راح خلاص. ليه؟ لان الرجل بيتعلق بولده، ولذلك المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها بعدم الإنجاب لا تنام. ولو قلت لها ادفعي كل ما تملكين في سبيل ولد مخدج معاق متخلف عقليا، مستعدة تعمل كده. يعني كل أي امرأة ابتلاها الله بعدم الإنجاب ممكن ترضي يجيلك ولد معاق؟ قل لك يا ريت. ليه؟ لأنها بتظن وهي محقة في بعض ظنها أن الرجل قلبه يتعلق بالمرأة إذا كان فيه ولد. فالمفروض الرجل العاقل يلغي هذه المسألة من نفس امرأته. الولد يلطف الجو ما بين الرجل والمرأة، في مشادات بتحصل في البيوت، والراجل دايما واخد في وشه كده ما بيصالحش حد، دايما كده مناخيره فوق حتى لو هو اللي غلطان. ليه؟ تجاوبا مع قوامته. يقول لك انا لو اعتذرت هتهز رجليها بعد كده، لا فانا لازم افضل كده على طول. ويحوجها الى ان تعتذر ثم تعتذر وتعتذر ولا يقبل منها عذرا. مين اللي ممكن يفك الاشتباك ده؟ الولد. ما هو مفيش حوار اهو، لكن يدخل يلاقي الولد مثلا، الا ايه الولد ده ما تنسلوش ليه؟ خلاص لقينا سبيبه بقى اي كلام، واخبارك الولد ده شكله كده ما كلش النهارده، واخبارك الولد ده ماله دفلان كده، هو مش عايز يتكلم ولا عايز يصالحها ولا عايز يطلع كلمه واحده، لكن الولد ايه جا سبب اهو الولد ده، فتقول له اصل كذا اصل كذا اصل كذا، ما شفتش قال النهارده اي خير قال ايه؟ خلاص بقى نسينا بقى الموضوع، ها، وندخل بقى وخلاص وسد عليه، واخبارك. فالولد عنصر مساعد وقوي لفك الاشتباك، واخبارك. فربنا تبارك وتعالى يوم يبتلي بقى المرأة مثلا بأنها لا تنجب، يبتلي الرجل بأنه لا ينجب ابتلاء منه واختبارا، لكن المرأة عندها كده في صدرها وفي ضميرها أن الرجل لا يتعلق بها وهي معاه على كف عفريت لحد ما تخلف ولد. أول ما تخلف ولد هيعيش، ويا ما ناس عايشين بيشربوا الذل ألوان ومن القيعان، مش من الكيعان، من القيعان، واخدلك، وعايشين وصابرين عشان الولاد. فالمرأة بتبقى يعني خايفة كده ان حياتها تبقى مع الرجل مذبذبة لحد ما تجيب ولد، فيبقى قلبها مضطرب وعايشة في قلق مستمر. عشان كده الرجل العاقل النبيل لم يلغي المسألة دي من عندها، يقول لها انت ضفرك برقبة 100 عين، ثم المرأة تحس كده بالراحة، تحس بالأمان، والكلام ببلاش يا أخي، كلام مجانا، وإحنا كمصريين أسد، خبرك أسد في الحاجات دي، ناخد الكحل من العين بالذوق. وخبرك عشان كده لما واحد يقول لي سامح حلو الكلام ده بيروح يعمل عمايل بره، ليه؟ في ضحوية واحدة يبقى نائب المدير ليه بالكلام بتاعه. وآية ذلك ها ان هم الشعب الوحيد اللي يلقص لهجة غيره في ثانية ويقلده على طول. اي اخي روح السعودية يقول انا اتصلت لك الحين وجدتك الحين، حين ايه يا ابني؟ ما تحل علي، ها حل عني، الحين ومش الحين والكلام ده، ويلغي على طول. يجي واحد من اي بلاد الخليج هنا يقعد له 10 سنين هنا ما يعرفش يقول قال لي وقلت له اتكشف على طول، تخدرك، ويتعرف ان هو مش مصري، لكن المصري هو على طول يملون على طول فورا وخلاص، ويبقى واحد من اولاد البلد. وده ميزة وعيب، ده ميزة وعيب. ميزة انه لو وجد حاكما صالحا كان من اتقى الناس له ومن اطوع الناس، وان رأى وان حكمه رجل فاجر كان ايضا من افجر الناس. ايضا هو على كل لون هو بلون، واخدلك، فدي مواهب، هذه مواهب. فالقصد بالكلام ان الرجل العاقل اذا وجد بقى ان المسألة اتأخرت الكلام ده يقوم يطمئن قلب المرأة بالكلام الطيب وهو مأجور. الكلام الطيب ده هو افضل من كثير من الصدقة وافضل من كثير من القيام. لو قال الكلمتين الحلوين دول احسن ما يقعد يصلي ويصوم. فالمهم طبعا لما هاجر خلفت وسارة بقى ما خلفتش، حصل بينهم ما يكون بين النساء من الغيرة. ففي بعض الروايات ذكرها الحافظ في شرحه ان سارة اقسمت ان تقطع من هاجر 3 اعضاء بالسكينة كده، وتقوم ايه اطعنها 3 اعضاء، ودن ومناخير ورجل مثلا، او اي 3 اعضاء. فلما هاجر علمت بالمسألة دي وخافت على نفسها اتخذت المنفق. المنفق عبارة عن يعني ثياب تربطها المرأة على وسطها وتجرجر هذه الثياب من خلفها. الجماعة اللي دخلوا الجيش يعرفوا الكلام ده، الجماعة اللي كانوا بيزحفوا ارض الطابور، ها اقول ايه شايف كلكم بتهزوا راسكم، ايه خدمتوا ولا ايه؟ اهو بقى التزحيف في ارض الطابور زي المنطق كده، يجيب مثلا القماشة وتملاها رمل وإيه وتشد بقى عشان ايه اي اثر لاقدام او لغيره تزول، والطابور كده ارض الطابور يبقى كله ايه تمام التمام. هكذا هاجر بتعمل كده، ثم جايبة ثياب وتجرجرها وراها لتعمي اثارها على سارة. هي ما بتحدث ما هي